إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف تقدم تسجيلات دورة الإمام مالك بن أنس الأصبحي الثانية والمقامة بمسجد التوحيد بمدينة طرابلس، ومع الدرس الثالث والأخير في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يقول الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي عليه رحمة الله في كتابه الموطأ تحت كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة. المهاجرة مفاعلة من الهجر، وهو في اللغة الترك، وأما عند العلماء فهو مفارقة الإنسان غيره بالبدن أو اللسان أو القلب، كما قاله المناوي في تعريفاته: مفارقة الإنسان غيره بالبدن، بمعنى أن يترك المهجور، ومنه قوله سبحانه وتعالى: واهجروهن في المضاجع. هذا هجر بالبدن، بمعنى فارق زوجته في فراشها، وقد يكون باللسان والقلب معا، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يشمل هجر اللسان وهجر القلب أيضا، وقد يشمل وقد يأتي ذكر الهجمري ويشمل الأنواع الثلاث: هجر البدن وهجر اللسان وهجر القلب، ومنه قوله تعالى: واهجرهم هجرا جميلا. هذا يشمل أنواع الهجر الثلاث: هجر القلب وهجر اللسان وهجر البدن. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبو بكر بن شهاب الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي المدني ثم الشامي أحد التابعين، وهو ثقة. وهناك جملة من الرواة يسمون بعطاء، وقد أفردهم الحافظ الطبراني رحمه الله تعالى بالتصنيف ذكر من اسمه عطاء في مصنف مستقل، منهم صحابي واحد وهو عطاء الشيبي، وغيرهم من رواة الحديث، ومن أشهرهم عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى من أئمة التابعين ومن علماء السلف. عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شهد بدرا وما بعدها، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره قبل أن تبنى بيوته صلى الله عليه وسلم، وتوفي رضي الله عنه سنة 50، وقيل بعدها في بعض مغازي الروم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم. قوله لا يحل لمسلم هذا يدل على التحريم، نفي الحل عند علماء الأصول يدل على التحريم، وهذا كقوله حرام، لا يحل كقوله حرام، هذا يدل على تحريم الهجر لغير غرض شرعي. قال: لا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه، هكذا بلفظ يهاجر، وهذا لفظ يحيى بن يحيى عن مالك. وأما بقية رواة الموطأ فيرونه بلفظ يهجر، وهو في الصحيحين كذلك. فهذا الحديث رواه البخاري من طريق مالك، والرواة عن مالك في البخاري إسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ورواه مسلم من طريق يحيى بن يحيى راوي الموطأ. قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، أخاه في الإسلام، وهكذا أخاه في النسب إن كان مسلما، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال العلماء: أي بأيامهن، فوق 3 ليال بأيامهن. ذكر بعض أهل العلم أنه جوز الهجر والترك في هذه الأيام 3، لأن الإنسان يحصل له الغضب فترك 3 أيام وهي كافية في ذهاب فورة الغضب وزوال ما يكون في النفس من آثار الغضب، فترك 3 أيام، وما بعده عادة لا يكون إلا من مرض في القلب، إلا إذا كان الهجر لغرض شرعي كهجر أهل البدع والأهواء. أما إذا كان لأمر دنيوي وما شابه ذلك فلا يجوز أن يجاوز الهجر 3 أيام بلياليهن. قال: فوق 3 ليال يلتقيان في طريق، يلتقيان في بيت، في مؤسسة، في أي مكان يحصل لهم اللقاء، أي بين المتهاجرين يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، يعرض بمعنى أنه يجعل عارضه لصاحبه ويرضى عنه. لهذا جاءت رواية أخرى فيصد هذا ويصد هذا، أي كل منهما معرض عن صاحبه، نافر منه، تارك له، فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما بمعنى أفضلهما وأحسنهما وأعظمهما أجراً وثواباً. الذي يبدأ بالسلام، أي يبدأ صاحبه بالسلام، يسلم عليه، هذا خير الرجلين، خير الرجلين. استدل بعض أهل العلم بهذا اللفظ وهو قوله خيرهما الذي يبدأ بالسلام على أن البدء بالسلام أفضل من رده. وفي الاستدلال نظر، وذلك أنه وارد على أمر معين، ولهذا أكثر أهل العلم على أن رد السلام واجب وابتداؤه مستحب، ولا شك أن الواجب أرفع وأفضل من المستحب كما هو ظاهر. واستدل به أيضا على أن الهجر يزول بالسلام، وهذا قاله إمام مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم. فلو أنه سلم أحدهما على الآخر ورد الآخر السلام عليه زال الهجر بينهما، وإن لم يرجعا كما كانا قبل الهجر. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض الفقهاء إلى أن الهجر لا يزول إلا برجوعهما على حالهما قبل الهجر، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام مالك. واستدل لهذا القول الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم ذروا هذين حتى يصطلحا، قوله حتى يصطلحا أي يزول ما بينهما ويرجعا إلى حالهما قبل الهجر. ولا شك أن الثاني أكمل وأفضل، ويدل على صدق رجوع أحدهما للآخر وتصافي قلوبهما، وهذا لا شك أنه أولى. وهذا الحديث فيه حرمة المسلم وعظم شأن الأخ المسلم، حتى أنه لم يجوز مقاطعته وتركه ومنابذته، بل الواجب هو مودته ومحبته ومناصرته، لأن هذا سبب من أسباب ثباته وسبب من أسباب انتشار الخير، يعني المودة والمحبة والمناصرة، وهذا الذي أمر به المسلم، إنما المؤمنون إخوة. وهذا الحديث يدل على تحريم الهجر فوق ثلاث، على تحريم هجر المسلم لأخيه المسلم فوق ثلاث. واستثنى العلماء من ذلك إذا كان في الهجر غرض شرعي، كهجر الكفار وأهل البدع والأهواء ونحو ذلك، فهذا هجر مطلوب، بل هو عبادة لله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهذا فيه النهي عن مجالسة من يخوض في دين الله بالباطل، ومن يحدث في دين الله. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، احذروهم. وهذا استدل به أهل العلم على هجر أهل البدع والأهواء. وقد نقل غير ما واحد من أهل العلم إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء، كالبغوي رحمه الله تعالى، وابن عبد البر، وابن جرير الطبري، وغيرهم من أهل العلم، ونقله النووي عن الصحابة والتابعين وغيرهم. وفي هجر أهل البدع والأهواء مصالح عظيمة، منها التعبد لله سبحانه وتعالى لأنه عبادة شرعية، ومنها تحقيق عقيدة الولاء والبراء، وهو من أوثق عرى الإيمان، ومنها كذلك إظهار السنن وإخماد البدع بأمر الهجر. تخمد السنن، تخمد البدع، وتظهر السنن. وكذلك من المصالح في أمر الولاء أو في أمر الهجر صيانة الهاجر لنفسه، وكذلك صيانة الأمة من أهل البدع والأهواء ومن مضلات الفتن. فإذا رأى الناس أن أهل العلم وطلاب العلم وأهل الحق من عامة الناس يهجرون المبتدع ومن كان على شاكلته، تبين لهم أنه ليس على الطريق السوي، وأنه لا يوثق به، ولا يؤخذ عنه العلم، ولا يستمع له. وهذه مصلحة عظيمة، مصالح الشرعية التي على الإنسان أن يفهمها وأن يسلك طريق السلف في تحقيقها. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا تباغوا ولا تحاسدوا ولا تداروا، وكونوا عباد الله إخوانا. يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق ثلاث ليال. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك. هذا الحديث كما ترى هنا من طريق يحيى بن يحيى، ورواه مسلم أيضا من طريق يحيى بن يحيى، ورواه البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي أحد أصحاب مالك، ورواه في الأدب المفرد من طريق إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك عليهم رحمة الله جميعا. قال: عن أنس بن مالك الأنصاري يكنى بأبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبارك الله في عمره وماله وولده، فطال عمره رضي الله عنه حتى جاوز 100، وكثر ماله وولده رضي الله عنه أرضاه، وهو أحد المكثرين في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 7 من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر: أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس، كذا ابن عمر. هؤلاء 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رووا فوق 1000، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا فيه أن الإنسان يجد ويجتهد في طلب العلم، فأنس بن مالك أدرك النبي عليه الصلاة والسلام صغيرا فجد واجتهد وحصل علما كثيرا. قال رحمه الله تعالى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا، لا تباغضوا من البغضاء. قال بعض أهل العلم: أي لا تتعاطوا أسباب البغضاء، ومن ذلك الوقوع في الأهواء، لأنها سبب من أسباب البغضاء والوقوع في المعاصي والذنوب، وهكذا الوقوع في الشرك بالله، كل هذه من أسباب البغضاء. وهذا فيه الأمر بالمحافظة على القلوب وعلى سلامتها من الحقد والغل والبغضاء. ولهذا لو تلاحظ أخي المسلم، كثيراً من الأوامر أو النواهي تجد فيها المحافظة على القلوب ألا يدخلها شيء فتتكدر وتتنافر، فربما دخلها الغل والحسد والبغضاء. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. هذا 7 من أسباب البغضاء: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا كذلك من أسباب البغضاء. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش، وهو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يرغب في شرائها، وهذا سبب من أسباب البغضاء. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، بمعنى لا تتعاطوا أسباب البغضاء، لأن هذا يفرق الجماعات ويشتت الأسر ويذهب الود ويحصل بسببه التنافر. وقوله لا تباغضوا كما سبق لا تتعاطوا أسبابه، أما إذا وجدت أسبابه، أسباب الشرعية، فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان كذلك، بغض أهل النفاق، بغض المشركين، وهكذا أهل البدع والأهواء، هذا أمر مطلوب، لأن المبغض قد تعاطى أسباب البغضاء، فهو الذي دخل في النهي الشرعي، ومن أبغضه فهو ممتثل لأمر الله. لهذا لما جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما فقال: إني أحبك في الله، فقال له ابن عمر: وإني أبغضك في الله. قال: وما ذاك يا ابن عمر؟ قال: إنك تطرب في الأذان. وهذا فيه أن الإنسان إذا أبغض في الله فهو على طاعة، وهو على خير، وهو على هدى، ومن تعاطى أسبابه فهو الجاني على نفسه. قال: لا تباغضوا، أصلها لا تتباغضوا، فحذفت إحدى التائين فيه وفي تالييه كذلك، تحاسدوا وهكذا فتدابروا. قال ولا تحاسدوا، والحسد هو تمني زوال النعمة على الغير، تولي تمني زوال النعمة على الغير، فإن كان ساعيا فيه فهو باغ وتعاطى ما ترتب عليه، إذ يترتب عليه المكر والكيد والخداع والكذب وربما القتل، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، كانت النتيجة قتله لما حسد أخاه. وقد يوقع الحسد صاحبه في الكفر بالله، اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن لما جاء أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من اليهود وكانوا يظنون أنه من يهود، حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام وحسدوا المسلمين حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فهم قوم حسدة. ولهذا يذكرون لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه حيي بن أخطب والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، ومعه أخوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجلسوا عنده من أول النهار إلى آخره ثم رجع. كان حيي بن أخطب من أحبار اليهود، وهم يعرفون صفاته، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال له أخوه أهو هو، أي الذي بشر به موسى عليه الصلاة والسلام وذكر في التوراة الذي نعرفه؟ قال نعم هو. قال نؤمن به؟ قال لا والله لأبغضنه ما حييت، عياذا بالله، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا كفار قريش، أبو جهل لما قيل له تطعن في صدق محمد صلى الله عليه وسلم قال لا، أتكذبونهم؟ قال لا، لكن لو قال بنو هاشم فينا كذا قلنا فينا كذا، ولو قالوا فينا كذا قلنا فينا كذا، ولو قالوا منا نبي ماذا نقول؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. وهذا يدل على خطورة الحسد، ولهذا قالوا الحاسد معترض على الله، كيف يمن على الناس بنعمه وآلائه؟ لأنه يعترض على نعم الله، يحسد أخاه في المال أو في الولد أو في العلم أو في الخلق أو في الجاه أو غيرها مما يتحاسد به كثير من الناس. ومن حكمة الله أن الحاسد يضر نفسه، ولهذا قالوا الحاسد كالذي أشعل فرناً ثم اقتحم فيه، فهو يحرق نفسه ويكدر نفسه ويضيق على نفسه. ولهذا قالوا لله ذر الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، بدأ بصاحبه فقتله. ومن خطورة الحسد أننا أمرنا أن نستعيد من شر الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد، صلى الله السلامة والعافية. وهناك ما يسمى بالغبطة، والغبطة هي تمني النعمة التي عند الغير من غير أن يتمنى زوالها، هذه تسمى غبطة لا تسمى حسدا، وإن سميت حسدا فهي بمعنى الغبطة. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، أو رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وفي حديث ابن مسعود وهو في الصحيح أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. هذه غبطة ليست حسدا. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تدابروا، ولا تدابروا، قوله ولا تدابروا أي لا يجعل أحدكم ظهره لوجه أخيه من التدابر، أن يلقيه دبره، وهذا مدعاة إلى التهاجر والتنافر والتباعد وانتشار الحقد والضغينة ونحو ذلك. ولهذا قالوا التدابر هو الإعراض عن المسلم بأن يلقى أخاه فيعرض عنه بوجهه، بأن يلقى أخاه فيعرض عنه بوجهه، وهذا مذموم، ليس في هذا إكراما للمسلم. المسلم يكرم على إسلامه وإيمانه وطاعته، فإذا تكلم أصغي لكلامه، وإذا جلس يقبل عليه بالوجه والبشاشة والحفاوة والابتسامة. أما التدابر فهو سبيل إلى التقاطع. قال: ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا أمر، وكونوا عباد الله إخوانا أي متحابين مجتمعين متآلفين. وجاء في بعض الروايات: وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، كما أمرنا الله عز وجل في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. ولهذا منزلة الأخ في الإسلام وفي شريعة الإسلام منزلة عظيمة، ونزل في كثير من النصوص منزلة النفس: ولا تلمزوا أنفسكم، قيل إخوانكم، ولا تقتلوا أنفسكم، قيل إخوانكم، وسلموا على أنفسكم، قيل أي إخوانكم. هذا يدل على منزلة الأخوة ومكانة الأخ في الإسلام وفي الإيمان. ولهذا قال: وكونوا عباد الله إخوانا، أي نحقق الأخوة كما أمرنا من التحاب والتآلف والمودة والألفة والنصيحة والصبر وحسن الظن ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، وما شابه ذلك مما تتقوى بها أواصر الأخوة. نعم. قال: ولا يحل لمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال، وهذا كما سبق في تحريم الهجر، والهجر كما سبق محرم لقوله لا يحل بل جاء التشديد في هجر المسلم لأخيه من غير موجب شرعي، وهو رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة من حديث أبي خراش السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. من هجر أخاه سنة لغير موجب شرعي، لغير غرض شرعي، يهجره على دنيا، يهجره لهوى في نفسه. وكم من الناس يهجر أخاه لسوء ظنه به أو لهوى في نفسه أو لأمر من أمور الدنيا، فهو كسفك دمه. ولو حصل للإنسان هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يسلم على أخيه إذا لقيه، وإذا سلم أحدهما ولم يرد الآخر رد على المسلم ملك، ورد على رافض السلام شيطان، وهذا ثبت به الحديث الصحيح، فقد جاء عند أحمد والطبراني وابن حبان من حديث هشام بن عامر بن أمية الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإنهما أي بهذا الهجر ناكبان عن الحق، متباعدان عن الحق، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، ما داما على هذا الحال وهو التهاجر، وأولهما فيئا، والفيء هو الرجوع، وأولهما فيئا يكون سبقه بالفيء كفارة له مما حصل له من الهجر، لأن الهجر له تبعات، وأولهما فيئا يكون سبقه له أو يكون سبقه بالفيء كفارة له، وإن سلم فلم يقبل ورد عليه سلامه، أي لم يقبل سلامه الطرف الثاني كما يحصل من البعض أصلحنا الله وإياهم، ردت عليه الملائكة، وهذا فضل على المسلم أن يحتسب الأجر عند الله، ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان. تأمل فضل المسلم وما لحق رافض التسليم من التبع والإثم. قال: فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعا أبدا، لم يدخلا الجنة جميعا أبدا. والحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة، وهذا فيه الزجر الأكيد والنهي عن الهجران فوق ثلاث بغير موجب شرعي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما اهتجر رجلان في الإسلام إلا خرج أحدهما منه. قال العلماء: هذا المراد به الزجر والمبالغة في الزجر، ليس المراد به التكفير، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وإخوانه. نعم. قال مالك رحمه الله تعالى: ما أحسب التدابر، وهذا تفسير للإمام مالك، وهو أحد رواة الحديث وعلم من أعلام الفقهاء والمحدثين، قال: وما أحسب التدابر إلا الإعراض عن أخيه المسلم، أن يعرض عنه، يوله ظهره، أو إذا دخل إلى مجلس خرج منه، أو إذا رآه من جهة اليسار التفت إلى اليمين، أو إذا رآه أمامه التفت خلفه، هذا كله إعراض وتدابر، والمسلم منهي عنه، بل عليه أن يكرم أهل الإسلام وأهل الإيمان، وأن يوقرهم، وأن يحبهم في الله، ولا يحق له أن يصنع معهم هذا الصنيع ما لم يوجد موجب شرعي. قال: إلا الإعراض عن أخيك المسلم فتدبر عنه بوجهك، تدبر عنه بوجهك بمعنى تعرض عنه، تلتفت إلى الجهة، إلى غير الجهة التي هو فيها، أو كما يحصل بعض الناس إذا أراد أن يدخل مجلساً ورأى أخاً له امتنع من الدخول، وإذا دخل عليه خرج منه لهوىً في نفسه أو لمرض، من غير أن يكون هناك غرض شرعي أو موجب شرعي، خلاف على ميراث، خلاف في تجارة، أو نحو ذلك. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكثر الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تضاربوا ولا تداروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان، ويكنى بأبي عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب. وأبو الزناد عليه رحمة الله من فقهاء أهل المدينة، ومن أهل الحديث المتثبتين، حتى كان سفيان يلقبه بأمير المؤمنين في الحديث، وهذا يدل على مكانته عند المحدثين عليه رحمة الله. بل قال الإمام أحمد: أبو الزناد أعلم من ربيعة، ربيعة شيخ مالك الذي يقال له ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويقال له ربيعة الرائي، من الفقهاء، وهو أشهر من أبي الزناد. وأبو الزناد عند الإمام أحمد أعلم منه. وهذا الإسناد يرويه أبو الزناد عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز التابعي، من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه، ومن الرواة عنه، وليس هو من أثبت الناس في أبي هريرة، هناك من هو أثبت منه كما قال علي بن المديني، كابن المسيب وابن سيرين وطاووس بن كيسان اليماني. وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسانيد أبي هريرة، كما قاله البخاري، قال البخاري: أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. هذا قول أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن. إياكم بمعنى اجتنبوا واحذروا. والظن قيل هي التهمة تقع في القلب بلا دليل، هذا هو الظن المذموم، التهمة تقع في القلب بلا دليل، وهذا منهي عنه، أن يتهم الإنسان غيره بالفاحشة، أن يتهمه بسوء الخلق، بالكذب، بالخيانة، بالغدر ونحو ذلك من غير دليل، هذا هو الظن وهو مذموم، ولهذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال العلماء: أي يعني حديث النفس، حديث النفس، لأن الشيطان هو الذي يلقيه في قلب العبد، والظن الذي هو التهمة تقع في القلب بلا دليل منهي عنه، لأنه من سوء الفعل ومن سيء الأخلاق، لهذا قال بعض أهل العلم: سوء الظن منهي عنه كما نهي عن سوء الفعل، ولهذا قال هنا: فإن الظن أكذب الحديث. وقوله أكذب صيغة أفعل، ولماذا هو أكذب الحديث؟ لأنه مخالف للواقع، يتهم بغير دليل والواقع على خلاف ما ظن، لهذا هذا الظن السيء الذي لا دليل عليه ولا موجب له يوقع في أمور عظيمة، قد تنتهك بها الأعراض، قد تسفك بها الدماء، قد تفرق بها الجماعة المجتمعة كالأسر واجتماعات الناس المشروعة، قد تفرق بها المساجد، وقد يساء بها الظن في أهل الفضل وأهل الخير، لهذا قال: فإن الظن أكذب الحديث. أما إذا وجد سببه ووجدت الأدلة والقرائن هذا معمول به ويعتمد عليه في إثبات شيء أو نفيه. ثم قال: ولا تجسسوا. لما كان الإنسان قد يقع في سوء الظن فإذا طولب بالدليل ذهب يتجسس ويتحسس، قيل هما بمعنى، التجسس والتحسس بمعنى واحد، وهو البحث والطلب والتنقيب عن المعايب إذا استترت، البحث والطلب والتنقيب عن المعايب إذا استترت بلا سبب، هذا هو التحسس والتجسس، قيل هما بمعنى، وهذا كقوله بعدا وسحقا، وقيل هما مختلفان، التحسس بالحواس ويكون في الأشياء الظاهرة التي تدرك بالحواس، والحواس كما لا يخفاكم كم؟ خمسة: السمع والبصر واللمس والذوق والشم، والجهات كم؟ ستة، ها؟ أمام وخلف ويمين والشمال وفوق وتحت، ضرب أخماسه في أسداسه. الأخماس هي الحواس الخمس، والأسداس هي الجهات الست. فقالوا التحسس للأشياء الظاهرة التي تدرك بإحدى الحواس، والتجسس للأشياء الباطنة التي لا تدرك بالحواس، عادة لا تدرك بالحواس، تكون مخفية. والأول عليه كثير من أهل العلم، وهما أنهما بمعنى واحد، لا تجسسوا لا ولا تحسسوا. قال ولا تنافسوا، لا تنافسوا في أمور الدنيا التي تورث التباغض والتدابر والحسد والضغينة والحقد والكراهية. ولهذا جاء عن عمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله أنه قال من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فألقي بها في ظهره. لا تنافسه في أمور الدنيا، أما أمور الدين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وحث على المسارعة والمسابقة للخيرات. وجاء عن بعض أهل العلم كراهية الإيثار في القربات، لأن المأمور به ماذا؟ المنافسة والمسارعة والمسابقة والمبادرة، والإيثار يخالف هذا كله. وقوله هنا ولا تنافسوا، مراد بها التنافس في الدنيا في الأمور الدنيوية، وهي الرغبة في الشيء، وفسرت بالحرص على الدنيا. قال ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، وهذا سبق الذي قبله، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. نعم. وقال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن عمار بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تصافحوا يدنا بالغل وتهالوا تحابوا وتدهن شحنانا. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى بما روي عنه وحدثني عن مالك عن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني، في بعض الروايات في بعض النسخ عن عطاء بن أبي مسلم عن عبد الله الخراساني، وهذا تصحيف. عبد الله هو اسم أبي مسلم الذي هو والد عطاء، وعطاء لا يروي هذا عن أبيه، بل هو يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عطاء بن أبي مسلم الخراساني أثنى عليه جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم غمزه في ضبطه وكثرة إرساله وتدليسه، ولهذا ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب بقوله صدوق يهم كثير الإرسال والتدليس. ومن هذا حاله لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، إذا روى عن شيوخه، فكيف إذا روى عمن لم يدرك؟ وعطاء هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا حديثه مرسل، هذا حديث مرسل لا يصح من هذا الوجه، لكن لما رواه بعض الشواهد لبعض ألفاظه كما سيأتي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل. تصافحوا أي بالأيدي، يعطي الإنسان صفحة يده لأخيه، مصافحة بالأيدي. وهذه المصافحة في هذا الحديث قال تذهب الغل، الغل الذي هو الحقد والضغينة التي في القلوب، تذهبها المصافحة. والمصافحة مطلوبة، فإنها تحث الخطايا كما تحث الشجرة ورقها. ولهذا جاء في فضائل أهل اليمن أنهم أول من أتى بالمصافحة، أول من أتى بالمصافحة. وهذا الصنيع يدل على التواضع، ويدل على المودة والألفة وسلامة الصدور. غالباً أن يصافح الأخ أخاه، وهي تنفي وتزيل الهجر مع السلام. وإذا انضاف إليه الكلام والحديث فهذا لا شك أنه أظهر وأبين. والإنسان مطالب بأن يتعاطى ما يزيل أمراض القلوب والغل منها، فيتعاطى ما يزيله أي المصافحة. وهذا الأمر لم يرد إلا في هذا الحديث، ولهذا قال بعض أهل العلم ليس له شاهد، أعني تصافح يذهب الغل. قال: وتهادوا تحابوا. الهدية هي التي تعطى على سبيل التواد والتراحم وكسب القلوب، والصدقة هي التي تعطى لسد الحاجة. فرق العلماء بين الصدقة والهدية، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. الصدقة هي التي تعطى لسد الحاجة، وهي من أوساخ الناس كما جاء في الصحيح. والهدية تعطى لتأليف القلوب وكسبها وإزالة الضغائن والبغضاء. ولهذا من فقه الإمام أن ذكر هذا الحديث في كتاب حسن الخلق وتحت باب المهاجرة، فإن المصافحة والهدية مما تؤلف القلوب. لهذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا: وتهادوا تحابوا. وهذا فيه أن الهدية تورث المحبة بين الناس، ومحبة المسلم لأخيه من الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها العبد المسلم لربه، أن يحب أخاه لا يحبه إلا لله. هو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. لهذا آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، قيل آخى بين أصحابه أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك في الله، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا فيه فضل الحب في الله. والهدية مما تعين على الحب في الله. وهذا اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في قوله تهادوا تحابوا ورد من طرق أخرى يثبت بها هذا اللفظ، وهو أمر الهدايا التي يهدي الإنسان بها أخاه يتألفه. وجاء في بعض الحديث الهدية تسل السخيمة، أي الحقد والضغينة، هذا لا شك ثمرته عظيمة. قد تكون الهدية حقيرة لا تلقي لها بالا، سواك طيب أو أمر تافه في نظرك، لكن له أثر عظيم ووقع جليل على من قدمت له الهدية. لهذا قال القائل: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصال، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسوهم إذا حضروا جمالا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتذهب الشحناء، تورث الود المحبة وتذهب الشحناء. ولا شك أن الشحناء من أمراض القلوب التي تقع في قلب الإنسان فينفر من أخيه، وهي تخالف المحبة. وكما سبق على الإنسان أن يتعاطى أسباب الخير، أن يتعاطى أسباب المحبة، فالهدية تورث المحبة وتنزع الشحناء. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أمطروا هذين حتى يصطلحا، أمطروا هذين حتى يصطلحا. ثم قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح، عن سهيل ابن أبي صالح. وسهيل ابن أبي صالح أحد الثقات ممن خف ضبطه في آخر عمره، حتى أنه صار ينسى بعض حديثه. وقد حدث عنه ربيعة الرائي بحديث أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين. رواه ربيعة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. فسمع هذا الحديث الداروردي عبد العزيز الداروردي من ربيعة، فجاء إلى سهيل قال: حدثني ربيعة عنك عن أبيك عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين. قال: ما أذكر هذا، ما أذكر أني حدثته. ثم صار بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين. وهذا ذكره الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتاب من حدث ونسي. قال: عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وهو أبو صالح السمان، قيل له ذلك لأنه كان يبيع السم ويجلبه إلى الكوفة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة. والفتح هنا حقيقي، خلافاً لمن قال أن معناه يحتمل مغفرة الذنوب، وليس هناك ما يدل على هذا، والأصل حمل الألفاظ على معناها وظواهرها ما لم يأتي ما يدل على أن المراد غير الظاهر. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، وهذا فيه فضيلة هذين اليومين. وفي يوم الاثنين جاء الحديث الذي في صحيح مسلم: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وعلي أنزل فيه. وهذا الحديث يدل على فضيلة هذين اليومين، يوم الاثنين ويوم الخميس. فيغفر لكل عبد مسلم، والمغفرة هنا للصغائر، لحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، في صحيح مسلم. فهذا فيه أن العمل الصالح يكفر الصغائر، وأن الكبائر لا بد من اجتنابها. قال: فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله شيئا. قال بعض أهل العلم: لكل عبد مكلف، لأن غير المكلف ليس أهلا لهذا، هكذا قال بعض الشراح. لا يشرك بالله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. لا يشرك بالله شيئا، هذا لا يغفر له، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وإلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، وهي العداوة بينه وبين أخيه المسلم شحناء، وهي العداوة التي لا موجب لها وليست لغرض شرعي بل لهوى في النفس ولأمر من أمور الدنيا، فيقال: أنظروا هذين. أنظروا بمعنى أخروا وأمهلوا. أنظروا هذين حتى يصطلحا. وهذا فيه أن الشحناء لا يزيلها إلا الاصطلاح والصلح، حتى يذهب ما في النفوس ويزول ما في القلوب. أما أن يقول الإنسان: أنا سامحتك أو سامحني، وقلبه لا زال يكن البغضاء لأخيه أو ممتلئ عليه بالشحناء، فهذا لا يقع ولا يصح منه. ولهذا أكده النبي عليه الصلاة والسلام: أنظر هذين حتى يصطلحا. في بعض الروايات في حديث أسامة: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، فيقبل إلا عمل رجلين متشاحنين، يقول: ذروهما حتى يصطلحا. وهذا فيه خطورة الشحناء والتهاجر والقطيعة والتدابر، فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه. وقال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كان بينه وبين ثم قال: وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم. واسم أبي مريم يسار، وهو مدني ثقة، عن أبي صالح السمان، وهو الذي سبق في الحديث الذي قبله، ومن أبنائه سهيل وصالح ابن أبي صالح وعبد الله ابن أبي صالح ومحمد ابن أبي صالح، كلهم من أبنائه. قال: عن أبي هريرة أنه قال، هذا الحديث ظاهره الوقف، وهو مما لا يقال بالرأي، وجميع رواة الموطأ رواه كما رواه يحيى بن يحيى موقوفا، رواه موقوفا على أبي هريرة، ورواه ابن واهب وهو عبد الله بن واهب المصري أحد أصحاب الإمام مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن مسلم ابن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره. هذه طريق ابن وهب مرفوعة، وطريق بقية أصحاب الموطأ موقوفة على أبي هريرة أنه قال تعرض أعمال الناس، جاء في حديث أسامة أنها تعرض على الله، تعرض على الله أعمال الناس كل جمعة، المراد كل أسبوع، وعبر عن الكل بجزء منه، وهذا وارد في مواطن كثيرة، يعبر عن الصلاة بالسجود، وأحياناً تذكر القراءة، وأحياناً يذكر الركوع، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً، أي صلاة الفجر. قال العلماء: والنكتة في ذلك إذا ذكر الجزء وأريد الكل دل على أهمية الجزء، فعندنا السجود ركن، والركوع ركن، والقراءة في صلاة الفجر يستحب إطالتها، ولهذا أكد عليه، وهي ركن عند بعض أهل العلم، ولهذا ذكر الجزء وأريد الكل هنا، لأن أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ولهذا ذكر الجزء وأريد الكل، ليس المراد به يوم الجمعة فقط، لأن هذا ينافي ذكر الاثنين وذكر الخميس. قال: كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، أي في الأسبوع مرتين تعرض الأعمال، في يوم الاثنين وفي يوم الخميس، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى صيامهما، أعني صيام الاثنين وصيام الخميس. قال: فيغفر لكل عبد مؤمن، وهذا كالذي قبله، هناك قال مسلم لا يشرك بالله شيئا، وهنا قال مؤمن، قال إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة وبغضاء، فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا، أو إيش عندكم؟ أو اركوا هذين حتى يفيئا، يفيئا أي يرجعا إلى الصواب، وهو ترك الشحناء وترك التباغض والتهاجر والتدابر الذي لا موجب له شرعا، لأن هذا سبب من أسباب ضعف الأمة، وسبب من أسباب التفرق، وسبب من أسباب إراقة الدماء، سبب من أسباب الوقوع في محرمات أخرى كالكذب والخيانة والخديعة وقول الباطل، لهذا يجب على الإنسان أن يعالج نفسه من أمراض القلوب، لأن يصدق مع الله عز وجل في إيمانه وفي محبته وأخوته ونصحه لإخوانه. إلى هذا نكون قد أنهينا الكلام باختصار على أحاديث كتاب حسن الخلق من كتاب الموطأ. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما قلت وسمعتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هنا تنبيه حسن: قلت عن هدية السواك حقيرة، فلو قلت حقيرة كان أفضل. قليلة، هو كتب حقيرة. جزاك الله خير، تنبيه حسن. ليس شيء من العبادة حقير، لكن المراد بها قليلة في نظر المتصدق. وأستغفر الله مما ذكرت. يقول هنا: ماذا لو كان الهجر من أجل كبيرة من الكبائر؟ لا شك أن هذا مطلوب، هجر أهل الكبائر مطلوب مع نصحهم وبيان حرمة ما وقعوا فيه من الآثام وتعرضهم لعذاب الله تبارك وتعالى. يقول: جاء في الحديث الأخ، هل هو الأخ من الأم والأب أم الأخ في الإسلام؟ هذا سبق ذكره، حديث الذي بين أيدينا، الأخ في الإسلام، لأن المراد به تحريم هجر المسلم. وقد يكون الأخ النسيب ليس مسلما. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا وإياكم مع الدرس الثالث والأخير في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ رمضان بن أحمد المقلفطة حفظه الله ونفع به. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.